تعبنا من ودنيا الدنيا وذقنا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها تعبنا من ورا الدنيا الدنيا وذكنا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية ويا كثرة اللي تعذب من وراها يا كثرة اللي تعذب من وراها كذب منه حياته مهتنية مدامه قلت شربك في غلاها ترفق بس يبو نفس رضية فدنيا تضمر الشر بحشاها كذب منه حياته مهتنية مدامه قلت شربك في غلاها ترفق بس يبو نفس رضية في دنيا تضمر شرب حشاها تعبنا من ودنيا الدنيا دنيا وذقنا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها يا كثرة اللي تعذب من وراها كما نار تغرق من الدفية وكل نار تحرق من وطاها وراها الناس يا ربي عصية وتعطي من بغى ينصح قفاها كما نار تغرق من الدفية وكل نار تحرق من وطاها يا ربي عصية وتعطي من بغى ينصح قفاها تعبنا من ودنيا الدنيا الدنيا ما كفانا من بلاها بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها يا كثرة اللي تعذب من وراها هلا يا قلبي وش طاري علي الدنيا كثرت فينا غثاها تهني وفرح بناس وفية وحبا قد تعادل مع وفاها وفيا وحبا قد تعادل مع وفاها تعبنا من ودنيا الدنيا ودنيا الدنيا ما كفانا من بلاها بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية يا كثرة اللي تعذب من وراها تعبنا من ورا الدنيا الدنيا وذقنا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية ويا كثرة اللي تعذب من وراها يا كثرة اللي تعذب من وراها